باب الوقف على مرسوم الخط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقف لكل باتباع ما رسم حقا ثبوتا اتصالا بالكلم، لكن حروف عنهم في اختلف كهاء انثى كتبت تاء تقف بالها ردا حقا وذات بهجه واللات مرضاه ولا ترجه هيهات هز خل فراض يا ابه دمك امتوى في نهلنا عن نهبنا منا خلاف هفظا وهي وهو ظل وفي مشدد اثم خلفه نحو عليهن الي والبعض نقل بنحو عالمين موفون وقل وويلتا وحسرتا وتم وتم وويلتا وحسرتا واكفا وتم غر خلفا ووصل حذفا سلطانيه وماليه وماهيه في ظاهر كتابيه حسابيه ظل اقتدي الشفا غدا واتتم عنهم وكثرها اقتده كث اشبعا من خلفه اياب ايما غفل اياب ايما غفل رضا وعن كل كما الرسم اذل رضا وعن كل كما الرسم اذل كذاك ويكانه ويكان وقيل بالكاف حوى والياء رن وما لسان الكهف فرقانا نساء قيل على ما حد حفظه رسا ها ايها الرحمن نور الزخرف ها ايها الرحمن نور الزخرف كم ضم قف كم ضم قف ردا حما بالالف كم ضم قف ردا حما بالالف كأين النور وبالياء حما والياء ان تحذف لساكن ظما يردني يؤتي يغني تغني الوادي يردني يؤتي يقضي تغني الوادي يردني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوار اخشون من جهادي وافق وادي النمل هذا الروم رم تهدي بها فوز ينادي طاف دم بخلفهم وقف بهاد باقي بليال مك مع وال واقي شرح الوقف على مرسوم الخط. الرسم هو الاثر والخط الذي كتب به المصحف العثماني في عهد سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. وقف لكل باتباع ما رسم يريد بذلك ويأمر القارئ في كل زمان وفي كل مكان أن يتبع الرسم العثماني، ذلك لأن الرسم العثماني هو ركن من أركان القراءة الصحيحة، فأركان القراءة ثلاثة: أن توافق وجها من أوجه اللغة العربية ولو ضعيفا، وأن توافق الرسم العثماني ولو احتمالا، وأن يكون بها التواتر والسند، لها سند عن صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، يعني سواء كان الرسم العثماني في الحذف كالحذف في ياءات الزوائد لبعض القراء وإثباتها للبعض الآخر، أو كالحذف في قوله تعالى وقلن حاش لله فقد حذفت ألفها في الرسم العثماني، وأيضا حذف المد في كلمة إنه وبه، وكذلك أيضا الإثبات كإثبات ياء الزوائد عند بعض القراء وحذفها عند البعض الآخر، وكالمقطوع والموصول، فالكلمة الموصولة نقف عليها وقت اختبار أو اضطراب على الحرف الأخير، مثال ذلك إنما الله إله واحد، فإذا وقفنا نقف على كلمة إنما على الميم وهي الحرف الأخير في الكلمة، وكذلك إنما صنعوا كيد ساحر نقف على الميم كذلك وقت اضطرار او اختبار. واما المقطوع فلنا ان نقف وقت اختبار او اضطرار على الكلمة الاولى او الكلمة الثانية، مثال ذلك فمما ملكت ايمانكم بسورة النساء وسورة النور وسورة الروم، بسورة النساء وسورة الروم، فنقف هكذا فمن أو فمما وقت اختبار أو وقت اضطرار هكذا. وفي قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا قطعت أم عن من في سورة النساء وسورة التوبة وسورة والصافات وسورة فصلت، فلنا أن نقف أم ولنا أن نقف أمن، هذا هو المقطوع والموصول حسبما رسم وكتب في المصحف العثماني. والرسم العثماني الوقف عليه فيه مذهبان، الأول الوقف القياسي وهو ما وافق اللفظ الخط، والوقف الاصطلاحي وهو ما خالف اللفظ الخط. والوقف الاصطلاحي هو تبعا وتابعا لقواعد اللغة العربية ولهجات العرب، وأما الوقف القياسي فهو تابع للرسم العثماني، ولذلك قال وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف كهاء انثى كتبت تاء تقف بالها، ومعنى هذا كهاء انثى كتبت تاء تقف بالها رجا حقا، يريد بذلك أن المشار إليهم بقوله رجا حقا وهم الكسائي وابن كثير وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وقفوا على التاء التي رسمت مفتوحة في المصحف العثماني، وقفوا عليها بالهاء تبعا للغة العرب ولهجات العرب، وهذا هو الوقف لاصطلاحي، وهذا هو الوقف لاصطلاحي. وهذه التاء التي رسمت مفتوحة أو مجرورة في المصحف العثماني كلمة رحمة في 7 مواضع، وكلمة نعمة في 11 موضعا، وكلمة امرأة إذا أضيفت إلى زوجها، وكلمة سنة في 5 مواضع، وبقية في سورة هود، وقرة في سورة القصص، وجنة في سورة الواقعة، وفطرة في سورة الروم، وكلمة في سورة الأعراف، وأيضا كلما قرأ بالجمع أو بالإفراد عند الأئمة 7 أو الأئمة 10 فيوقف عليه أيضا بالتاء تبعا لرسم المصحف العثماني. إلا أن كما ذكرت قبل ذلك الكسائي وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقفون هكذا رحمة ونعمة وبقية وسنة وقرة ومعصية وامرأة وجنة في سورة الواقعة تبعا للهجات العرب ولغة العرب. وهذا معنى قوله وقف لكل باتباع ما رسم، حقا ثبوتا اتصالا في الكلم، لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء أنثى كتبت تاء تقف بالها رجا حقا. ثم قال رحمه الله تعالى وذات بهجة واللات مرضات ولات رجة. ومعنى هذا أن المشار إليه بالراء وهو الكسائي وقف على هذه الكلمات بالهاء، ووقف جميع القراء بعد ذلك بالتاء الموضع الأول، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة في ذا. وذات القراء وقفوا بالتاء ذات، واحترز وقيدها بقوله ذات بهجة ليخرج قوله تعالى واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقد وقف القراء جميعا عليها بالتاء واتقوا الله وأصلحوا ذات. أما كلمة بهجة فوقف جميع القراء 10 عليها بالتاء المربوطة، وقد ذكرت أن هذه التاء المفتوحة التي ذكرتها قبل ذلك وقف عليها الكسائي وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالهاء، ووقف جميع القراء بعد ذلك بالتاء فيقفون رحمة وسنة بقية نعمة قرة معصية امرأة وهكذا بالها وذات بهجة واللات أيضا في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وقف الكسائي أفرأيتم اللات، ووقف ذات القراء أفرأيتم اللات، وكذلك كلمة مرضات الله أينما وقعت في القرآن الكريم وقف عليها جميع القراء مرضات، إلا الكسائي وقف عليها مرضيه بالهاء مع الإمالة. وكذلك ولات حين مناص وقف عليها الكفاء ولا بالهاء، وقف باق القراء ولات. وهذا معنى قوله وذات بهجة واللات مرضات ولات ردة. ثم قال هيهات هز قلت راض يا أبا، هيهات هز قلت راض يا أبا، فيما لما عم بما، هيهات هز قلت راض. في قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون، وقف بالهاء هيها هيها البزي عن ابن كثير والكساء طولا واحدا. وأما قنبل عن ابن كثير فله فيها وجهان، الوقف بالهاء هيها هيها، وله وجه آخر كتائر القراء هيهات هيهات. ووقف باقي القراء بالتاء المفتوحة هيهات هيهات. وهذا معنى قوله هيهات هز خلف راض يا أبا دمت امتوى. والمعنى كلمة يا أبتي أينما وقعت في القرآن الكريم وقف عليها بالهاء يا أبه، المشار إليهم بقوله دمك امتوى، وهم ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وباقي القراء وقفوا يا أبت. وهذا معنى قوله يا أبا دمك امتوى، فيما لما عمه بما مما خلاف هب ضبا. ومعنى هذا في قوله تعالى عن كقوله عما تساءلون عما كنتم تعملون، عن لما بما مما فيما وقف عليها يعقوب والبزي بخلف عنهما بهاء السكت، لما بما مما عما فيما بهاء السكت بخلف عنهما. والوجه الآخر لم عن من بن لن، وهكذا كثائر القراء بعد ذلك، لأن القراء بعد ذلك بعد البذي ويعقوب يقفون بالميم بغير هاء السكت، فيقفون هكذا عن لن بن فيم من، وهكذا. وهذا معنى قوله فيما لما عمه بما مما خلاف هب ضبا. وهي وهو ظل، وهي وهو ظل. ومعنى هذا كلمة هي وكلمة هو أينما وقعت كقوله تعالى فهي كالحجارة فهي، وكذلك لهي وهي، وكذلك كلمة هو يقف عليها يعقوب كذلك، وهو لهو فهو. وقف يعقوب بهاء السكت على هذه الكلمات. وأما باقي القراء يقفون فهي لهي وهي وهو فهو له بواو ساكنة. وهذا معنى قوله فيما لما عمه بما مما كلاهما الضمن وهي وهو ظل، يعني ظل يعقوب، ده رمز ليعقوب إشارة إلى أن يعقوب يقف على هذه الكلمات وهي وهو ظل. وفي مشدد اسم خلفه نحو إلي نحو علي إلي، وفي مشدد اسم خلفه نحو إلي كنا، والبعض نقل بنحو عالمين موقون وقل. ومعنى هذا أن يعقوب وقف على هذه الكلمات بهاء السكت بخلف عنه نحو إلي علي لدي بيدي وأيضا أيديهن وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن لا جناح عليهن في آبائهن أرجلهن، وهكذا يقف بهاء السبت بخلف عنه. وهذا معنى قوله وهي وهو خلف وهي وهو ظل. وفي مشدد الاسم خلفه نحو إليهن، والبعض نقل بنحو عالمين موفون. ومعنى هذا أنه أيضا في جمع المذكر السالم وقف يعقوب بهاء السكت بخلف عنه، فيقف الحمد لله رب العالمين موفونة وأيضا هدى للمتقين وأولئك هم المفلحون وما هم بمؤمنين، ولكن بخلف عنه. والوجه الثاني ليعقوب كذاك القراء العالمين هدى للمتقين المفلحون صادقون مؤمنون كذاك القراء، والقراء جميعا يقرؤون هكذا. ولكن كما ذكرت يعقوب له وجهان، الوقف بهاء السكت والوقف بسكون الحرف الأخير كباقي القراء بغير هاء السكت. وهذا معنى قوله نحو إليهن، والبعض نقل بنحو عالمين موقولة وقل. وكلمة وقل تفيد أن إثبات هاء السكت ليعقوب في الأفعال شيء قليل ورواية قليلة وضعيفة كما هو الحال في كتاب المستنير. مثال ذلك وأنتم تعلمون لعلكم تشكرون، فإثبات هاء السكت في الأفعال قول ضعيف وقول قليل لم يأخذ به يعقوب إلا من كتاب المستنير كما ذكرت قبل ذلك. وهذا معنى قوله وقل. ثم قال وويلتا وحسرتا وأسفا وسمى غر خلفا. ومعنى هذا أن المشار إليه بالغين من غر وهو رويت عن يعقوب بخلف عنه يقف على هذه الكلمات بالهاء، يا ويلتاه يا حسرتاه يا أتفاه فتمه وأذلتنا ثم الآخرين ثم. وأعني بذلك كلمة ثم أينما وقعت في القرآن الكريم وقف عليها رويت عن يعقوب بقلت عنه بهاء السد. وهذا معنى قوله وويلتا وحسرتا وأسفا وسم غر خلفا. ثم قال ووصل حذف سلطانية ومالية وما هي في ظاهر. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله في ظاهر وهما حمزة ويعقوب حذف هاء السكت في هذه الكلمات وصلا ويثبتانها وقفا. الكلمة الأولى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه مالية وسلطانية. وأيضا وما هي نار حامية في سورة القارعة. إذا حمزة ويعقوب حذفا الهاء وصلا ويثبتانها وقفا. وهذا معنى قوله ووصل حذف سلطانية ومالية وما هي في ظاهر. كتابية حتابية ظن. ومعنى هذا أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب حذف أيضا هاء السكت من قوله تعالى كتابية وحتابية في حال الوصل ويثبتها في حال الوقف في سورة الحاقة. حذف الهاء من كلمة كتابية وكلمة حتابية في حال الوصل. وهذا معنى قوله حتابية كتابية ظن. اقتده شفى ضبا. ومعنى هذا في قوله تعالى فبهداه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا حذف الهاء في حال الوصل المشار إليهم بقوله شكى ضبا وهم يعقوب وحمزة والكساء وخلف العاشر حذفوا الهاء في حال الوصل فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا. فإذا وقفوا يقفون بالهاء كباقي القراء. اقتده ضبا شفا ويتثنى عنهم. كذلك ايضا في كلمة لم يتثنى في سورة البقرة ايضا يعقوب وحمزة والكساء وخلف العاشر يحذفون الهاء وصلا. فإذا وقفوا يقفون بالهاء كباقي القراء. كذلك ويثنى عنهم وكسرها اقتده كث أشبعا. وكسرها اقتده كث أشبعا من خلفه. والمعنى أن ابن عامر المشار إليه بقوله كس والكاف لابن عامر قرأ في حال الوصل بكسر الهاء من قوله تعالى فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا بكسر الهاء. وقرأ ابن ذكوان بإشباع الهاء بخلف عنه فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا بخلف عنه. إذن له الإشباع وله القصر كذلك كهشام كذلك. وعند الإشباع لا تصير الهاء هاء سكت وإنما هي هاء كناية. إذن في حال الوقف وفي حال الوصل بدون إشباع فهي هاء سكت. أما القول الآخر بكسرها وإشباعها فهي هاء كناية عندئذ يكنى بها عن المصدر هكذا. من خلفه أي بأيما رقم رضا وعن كل كما الرسم أدم. ومعنى هذا أنه ورد عن رويس عن يعقوب وحمزة والكسائي ورد عنهم أنهم يقفون في قوله تعالى أيما تدعوا يقفون على كلمة أيا ثم يبتدئون ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولكن ورد أيضا عن رويس وحمزة والكسائي كسائر القراء الوقف تبعا للرسم العثماني وقد رسمت هذه الكلمة كلمة واحدة والوقف على ما أيما. وهذا معنى قوله أيا بأيما غطا رضا وعن كل كما الرسم أدم. ومعنى هذا أنه ورد عن القراء العشرة الوقف تبعا للرسم العثماني أيما هكذا. وهذا معنى قوله أيا بأيما غطا رضا وعن كل كما الرسم أدم. كذاك ويكأنه ويكأن وقيل بالكاف حوى والياء رمي في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويكأنه لا يفلح الكافرون. ورد عن أبي عمرو البصري أنه وقف بالكاف ويك في الموضعين. وورد عن الكسائي على نبيل والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد تتمة شرح باب الوقف على مرسوم الخط. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر ووصل الحبكة سلطانية ومالية وما هي في ظاهر كتابية حسابية ظن اقتده شفى ضبا ودتن عنهم وكسرها اقتده كس أشبعا من خلفه أيا بأيما غفل رضا وعن كل كما الرسم أجل. شرحت ذلك في الوجه الأول وأعيد ما تيسر أن أعيده في هذا الوجه بتوفيق الله تعالى. ظن اقتده شفى ضبا ومعنى هذا في قوله تعالى فبهداه مقتدي كلا أسألكم عليه أجرا حذف الهاء وصلا المشار إليهم بقوله شفى ضبا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. وهذا معنى قوله ظن اقتده شفى ضبا اقتده شفى ضبا ويتثنى عنهم. ومعنى هذا في قوله تعالى لم يتثنى في سورة البقرة حذف الهاء وصلا أيضا المشار إليهم بقوله شفى ضبا في حال الوقف، وفي حال الوقف في هذه الكلمة وفي كلمة اقتده إثبات الهاء ساكنة كتائر القراء، والقراء الباقون بعد ذلك يقفون على كلمة اقتده وعلى كلمة لم يتثنى بإثبات الهاء في حال الوقف أيضا ساكنة ويتثنى عنهم. وكسرها اقتده إذ أشبعا من خلفه، ومعنى هذا أن المشار إليه بكلمة كس وهو ابن عامر الشامي كسر الهاء في حال الوصل فيقرأ هكذا فبهداه مقتده قل أسألكم عليه أجرا، وفي حال الوقف يقف في السكون. وقد روى ابن زكوان عن ابن عامر الإشباع الكسر في الهاء فيقرأ هكذا ابن زكوان فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا ولكن بخلف عنه. إذن ابن زكوان له فيها الإشباع والقصر، أما هشام فله القصر قولا واحدا بكسر الهاء. وفي حال كسر الهاء لابن عامر الهاء عندئذ تسمى هاء الكناية، أما في حال الإسكان فهي هاء السكت كما هو الحال في سلطانية ومالية. من خلفه أيا بأيما غفل رضا وعن كل كما الرسم أذل، ومعنى هذا أنه ورد عن المشار إليهم بكلمة غفل رضا وهم رويس عن يعقوب وحمزة والكسائي، ورد عنهم الوصف في حال الاضطرار أو الاختبار الوقف على الياء أيا والابتداء ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ولكن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن كل كما الرسم أذل، ومعنى هذا جميع القراء العشرة يتبعون الرسم، والرسم أنها كتبت كلمة واحدة أيما، إذا الوقف للقراء العشرة أيما. ومنهم رويس والكسائي وحمزة، وعن كل كما الرسم أذل. ثم قال كذاك ويكأنه ويكأن، وقيل بالكاف حوى وبالياء رن في قوله تعالى ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويكأنه لا يفلح الكافرون في سورة القصص. وقف أبو عمرو بالكاف ويك، ووقف الكسائي على الياء وي، ولكن وقيل بالكاف حوى والياء رن. وكلمة قيل تفيد أن هذه القراءة ضعيفة، وأن أبا عمرو والكسائي يقفان كما يقف القراء العشرة فيقفون هكذا ويكأنه ويكأن، وهذا معنى قوله وقيل بالكاف حوى وبالياء رن. ثم قال وما لسان الكهف فرقان النساء، قيل على ما حسب حفظه رسى، ومعنى هذا في قوله تعالى فما لهؤلاء القوم، ما لهذا الكتاب بالكهف ما لهذا الرسول بالفرقان وقف على ما أبو عمرو البصري والكسائي أيضا فيقفان هكذا فما ويبتدئان لهؤلاء القوم أو لهذا الكتاب أو لهذا الرسول. ولكن هذا القول أيضا قالوا فيه وقيل على ما حسب حفظه رسى. إذا يقف أبو عمرو والكسائي أيضا كما يقف القراء العشرة على اللام مال، وهذا الوقف كما ذكرت غير مرة وقف اضطراري أو وقف اختباري وسؤال ممتحن. إذا ورد عن أبي عمرو والكسائي الوقف على ما والوقف على مال، وباقي القراء يقفون على اللام فمال في المواضع الثلاثة هكذا. قيل على ما حسب حفظه رثى. ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم. ومعنى هذا في قوله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقالوا يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان. قرأ ابن عامر بضم الهاء تبعا لضمة الياء فيقرأ هكذا أيها المؤمنون، وقالوا يا أيها الساحر سنفرغ لكم أيها الثقلان. وهذا معنى قوله كم ضم قف رجا حما بالألف. ومعنى هذا أن جميع القراء يقفون أيه في هذه المواضع الثلاثة إلا الكسائي وأبا عمرو ويعقوب فيقفون بالألف، يقفون بالألف أيها في المواضع الثلاثة. وهذا معنى قوله كم ضم قف رجا حما بالألف. أما في قوله تعالى يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا فوقف القراء العشرة بالألف يا أيها وهكذا. أما هذه المواضع الثلاثة يقف القراء جميعا أيه، وفي حال الوصل ابن عامر يقرأ أيه في المواضع الثلاثة وباقي القراء وقفوا أيه إلا أبو عمرو والكسائي ويعقوب يقفون أيها كما يقفون أيضا على يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. وهذا معنى قوله ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم قف رجا حما بالألف. كأين النور وبالياء حما، والمعنى كلمة كأين أينما وقعت، وكأين من نبي، وكأين من دابة، وكأين من قرية. كأين النور وبالياء حما. قرأ وقف أبو عمرو ويعقوب المشار إليهما بكلمة حما بالياء وكأي على أن النون نون التنوين، ووقف باقي القراء بالنون وكأي. وهذا معنى قوله كأي النون وبالياء حما وكأي. والياء ان تحذف لساكن الظما يريدني يؤتي يغني يريدني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوارح شون نون جهادي. هذه الكلمات يريدني في قوله تعالى إن يريدني الرحمن بضر في سورة ياسين، يؤتي في قوله تعالى ومن يؤتي الحكمة في قراءة يعقوب، ومن يؤتي الحكمة في قراءة يعقوب وبات القراء يقرؤون ومن يؤت الحكمة، ولكن يعقوب يقرأ هكذا ومن يؤت الحكمة. وأيضا فسوف يؤتي الله في سورة النساء كذلك. وكلمة فما تغني النذر وكلمة يقضي في قوله تعالى إن الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين في قراءة أبي عمرو البصري وغيره من القراء. يريدني يؤتي يقضي تغني تغني الوادي الوادي في قوله تعالى بالوادي المقدس في سورة طه وسورة والنازعات. يريدني يؤتي يقضي تغني الوادي صالي لصالي الجحيم في سورة الصافات، صالي الجحيم في سورة الصافات. يريدني يؤتي يقضي تغني الوادي صالي الجواري الجواري وله الجوار المنشآت فلا أقسم بالجوار الكنس صال الجوار اخشوني اخشوني في قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم صال الجوار اخشوني ننجي وكذلك ننجي المؤمنين في سورة يونس عليه السلام. يقضي تغني الوادي صال الجوار اخشوني ننجي هذه هادي في قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا في سورة الحج. وقف يعقوب بالياء في حال الوقف وفي حال الوصل يصل بحذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين، وباقي القراء يقفون بإسكان الحرف الأخير وحذف الياء، ذلك لأنها لم ترسم في المصحف ولم تكتب في الخط العثماني. إذن يعقوب يقف عليها بالياء وفي حال الوصل يصل بحذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت. يريدني يؤتي يقضي تغني الوادي صال الجوارح شوني ننجي هادي. وافق وادي النمل هادي الروم رم تهدي بها فوز ينادي قاف دم بخلفهم. ومعنى هذا ان الكسائي وافق يعقوب على إثبات الياء في حال الوقف في قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي حتى إذا أتوا على وادي النمل وحذف الياء في حال الوقف. وافق وادي النمل هادي الروم. وكذلك الكسائي وافق يعقوب على إثبات الياء في حال الوقف في سورة الروم في قوله تعالى وما أنت بهادي، وفي حال الوصل تحذف الياء وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وافق وادي النمل هادي الروم روم وروم الراء رمز للكسائي. وافق وادي النمل هادي الروم روم تهدي بها فوز تهدي بها فوز. والمعنى أن حمزة كذلك وقف في سورة الروم وما أنت تهدي، هذه قراءة حمزة لأن حمزة يقرأ هكذا وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. وفي حال الوقف يقف وما أنت تهدي بخلف عنه أيضا، تهدي بها فوز ينادي قاق دم. ومعنى هذا أن ابن كثير إذا وقف على قوله تعالى واستمع يوم ينادي المنادي، وقف هكذا واستمع يوم ينادي ولكن بخلف عنه، وفي حال الوصل تحذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين، وقوله بخلفهم المعنى أن هؤلاء الكسائي وحمزة وابن كثير وافق يعقوب على إثبات الياء في حال الوقف في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت ولكن بخلف عنهم. أما يعقوب يثبت الياء في حال الوقف قولا واحدا، وفي حال الوصل تحذف الياء تخلصا من التقاء الساكنين بخلفهم. وقف بهاد باقي بليا لمك مع وال واقي. ومعنى هذا أن كلمة هادي وردت في سورة الرعد في موضعين، ووردت أيضا في سورة الزمر في موضعين، ووردت أيضا في موضع واحد في سورة غافر. وكلمة واقي وردت أيضا في سورة الرعد وفي سورة غافر، وكلمة والي في سورة الرعد. وقف على هذه الكلمات بالياء ابن كثير المكي، وهذا معنى قوله بخلفهم وقف بهاد باقي وكلمة باقي في سورة النحل أيضا. بخلفهم وقف بهاد باقي بليا لمك مع وال واقي. إذا ابن كثير وقف على هذه الكلمات بلياء هادي وباقي ووالي وواقي هكذا قولا واحدا، وهذا معنى قوله وقف بهاد باقي بليا لمك مع وال واقي. وقد انتهى شرح الوقف على مرسوم الخط، وأسأل الله تعالى التوفيق. وإليكم بعض آيات من سورة فاطر بقراءة أبي جعفر المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك